يقدر يقول والله إذا أنت إذا رحت إذا إذا شفتني عند فلان أسوي كذا وكذا، أحرق سيارتي أو ما أدري شنو، يعني يجعل الأمر يحس نفسه على لا يفعل الشيء أو يحس نفسه على فعله. هذا يمين، سواء كان بالله أو بيقول أنفق مالي كله أو امرأتي طارق علي أو كذا، يمين صار هذا، لأن أراد به لمنع نفسه من فعل شيء أو لحملها على فعل شيء، فهذا يمين. لقد جعل الله لكم تحلة أيمانكم، أيمانكم لما النبي صلى الله عليه وسلم حلف أنه على اختلاف الروايات ما أكل من العسل أو ما أقربها لهذا الإذن. إذا حلف على غير زوجته وقال لشخص آخر مثلا لو فعلت كذا وكذا، هو الحلف عليها هذا على الحالف مو على المحلوف عليه. أنت شنو سلطانك عليه؟ لا، إنما قال البعض أنه إذا كان القصد به تهديد الزوجة ما انت جاب تهديد الزوجة، صار هذا كله قطيع على الزوجة. انت ويا صاحبك والله اذا ما تاكل طالقه مرتي، اذا ما تاكل مو وما يطلقها، يريد يعني يحمله على انه ليش خالفه. اذا هذا قال له روح شو تسوي انت؟ لا لا، الشخص الاخر غير مهدد بطلاق زوجته، ما لازم اخي ابن اليمين على الحالف. فاذا خالف المحلوف عليه مضمون اليمين هو يتحمل المسؤولية، فإذا قلنا هذا يمين يكفر عن يمين. لكن فيما نعلم من يذهب إلى ذلك أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أما الجماهير من العلماء فإنهم يقولون هذا يمين معلق، هذا طلاق معلق ويقع إذا وقع معلق. ما حتى إذا معلق، هذا ما ذهب إليه ابن تيمية هو روح الصواب ومدلل وموضح وتابعه عليه بعض العلماء، والقول الحق يتبع ولو كانت أتباعه قلة. يلا يا أبي أقرأ عزو. نعم، بسم الله. قال رحمه الله تعالى، نعم، نحن في أثناء شرح المادة بداية الصفحة يا أخو 24. كذلك إذا باع الغاصب المغصوب لآخر وسلمه إياه، وكانت النقود التي أخذها الغاصب من المشتري أزيد من قيمة المال يوم الغصب، ولم يكن صاحبه قد أجاز البيع المذكور قبلاً، نعم، فليس للمغصوب منه بعد تلف المغصوب في يد المشتري أن يطالب بتلك القيمة، وله أن يطلب قيمته يوم الغصب فقط. نعم، واضح شيخنا. نعم، قال ولم يكن قد أجاز البيع، معنى إذا كان قد أجاز البيع، لا، إذا أجاز صار بيع فضولي وأجاز وخرج من دائرة الغصب وتصير القيمة كاملة. لا لا، صارت إلى نعم. بأي جنس من النقود تقدر القيمة؟ هكذا سؤال. إيه، مع أن المجلة لم تذكر بأي جنس، لا، بقيمة البلد عادة يعني. نعم، بأي جنس تقدر أو تقدير القيمة؟ لا، تقدر إيه؟ تقدر القيمة. فالمعتبر في هذا الباب النقد الغالب. النقد يعني الغالب شنو؟ الذي يروج أكثر من غيره في هذا البلد، يعني أنها تقوم بذهب إذا كان المغصوب يباع في السوق بذهب وبفضة، إذا كان يباع بفضة، نعم، وإذا كان يباع بهما فبالأنفع للمال، فإذا تساوي في النفع فالحاكم مخير يحكم بما شاء. صورة تقدير القيمة، ويكفي إخبار عدل واحد في تقويم المتلفات من أهل الخبرة. يعني المقوم واحد، المقوم هو الذي يقدر يقوم الشيء، يعني ما معقولة يجيب فد واحد ما يفهم يقوم لي فد مادة أو حيوان أو كذا، وما يعرف هالحيوانات هذه شنو، هذا زين وهذا مو زين. المقوم هو الذي يستطيع لتقويمه رأي ومكانه واحترام، مو أي واحد إن كان أجيبه من الدرب لا يعرف كل شيء، أقول له والله شوف هذا الشهر هاش تقول دي هذا، بيعرف ما يفهم ما يقدر يقومه. كحيوان مثلا، حيوان او ثور او كذا او ما الى ذلك، ما يعرفها، ما يعرف هذا تقييمها، او هذا مثلا محبس ذهب او ما ادري شنو، ما يعرفها هذه. اذا فالشيء ذهب اجيب واحد من السوق او كذا، يا هذا هالشكل، مو هذا هلك، هو يقول له هالشكل مثقال اخذته ما ادري شنو، يعني عنده علم بالوصف ويكون يثق به ويقبلون الدنيا ما كذا، يعني مسألة هذه مو سهلة، مسألة التقويم مو كل واحد بكيفه. يعني يا شيخ قد يذهبون إلى القاضي إذا ما تراضوا بعد أن يعترف الغاصب بأنه غصبه وأنه غصب هذا الشيء اللي جاي يدعيه. بعد ما انتهت هاي المرحلة كلهم توافقوا وهذا غاصب والمغصوب مثل ما اللي يقول هذا المغصوب منه يأتي لتقويمه. فيأمر القاضي إلى واحد من أهل الخبرة حسب طبيعة هذا المغصوب يقول له جد هذا قيمته خلص معي. أو ما مو للقاضي يختارون شخص حكم فالحكم يبين هالشيء الغاصب يعترف المغصوب الغاصب يعرف يعترف بأنه مثل ما يقول المغصوب منه أنا غصبته. فيجي هذا الحكم يجيب واحد خبير بمعرفة قيمة هذا الشيء المغصوب من السوق من كذا حسب معرفته يعني ارتضوه فيقدر هذا القدر. نعم شيخنا يقول يكفي إخبار عدل واحد يعني معناه ليس مثل الشهادة يا شيخنا. إيه إخبار يعني مو شهادة. وهل غير الحنفية لهم رأي في هذا آخر؟ لا لا هو هكذا هم التقويم ما يختلف فيه المقومون. يعني هذا الذي تقبل بالتقييم إذا اختلفوا به المتقومين خلص فما يقوله أحدهم هو معتبر مو متفقين على قيمة ويجي فد واحد يخالفهم هذا على القيمة. لا هم مختلفين فالحكم أو القاضي يختار من مختلفين به. الأخ يسأل إذا كان المقوم هذا قريبا للغاصب مهم أخي. أولا الحكم باختيار الثنين عرفت خلوا أنه يجيب اختار مقوم وما اختاروا حكم صحيح هذا اختاروا مقوم كما يطعن المدعي أو المدعى عليه بشهادة الشاهد يقول له هذا قريبة ما يجوز شهادة الأب لأبنه والابن لأبيه والأخ مع اختلاف الفقهاء لأي درجة يكون طعن بالشهادة. منهم من يتجاوز حتى من العشيرة ثم مع القاضي الشكوى من القضاة يدخل فيها أن هذا القاضي هو قريب من المدعي ها؟ بس لأي درجة قرابته تكون مانعة من قبول حكمه وقضاءه أم مختلفين. منهم من يخليها بالأصول والفروع منهم من يتجاوزها للحواشي للأخوة والأعمام منهم أظن المالكية يتجاوز أكثر من ذلك أظن حتى للعشيرة. فهذا تقدير أيضا تقدير لأن متى تكون القرابة حاجزة عن ولوج الباطل يعني الأب مثلا ويا الابن تأخذ الشفقة يشهد شهادة لمصلحة ابنه. التهمة أقوى يعني إيه كل ما تكبر التهمة بحسب قرب القرابة الأبوة والبنوة بالدرجة الأولى هذه يعني الأب الابن هذا فتنة إن من أولادكم وأولادكم فتنة يعني شنو فتنة أو من أولاد من أزواجكم وأولاد عدو لكم عدو. ليش عدو؟ لأن هذا تحملك محبتك لولدك أن ترتكب حرام وكذب وشهادة كذب من شفقتك على ابنك أو تمتنع من الجهاد ما تقدر تفارقه وما أدري إيش عدو. من هو اللي يصير العدو؟ العدو هو الذي يصدر منه أفعال يقصد بها مضرتك ثم تطورت صارا بمنزلة العدو الذي يعمل عملا هو ما الذي يؤذيك لكن جهلا منه يؤذيك كالولد يتعلق بأبوه وين تروح وتتركنا وما ادري ايش وكذا اترك الدعوة هذه تروح تنحبس وما ادري شنو شفقته تحمل يطيئهم. فشفق هذا الولد وتعلقهم به صار يقومون بشيء كما يفعل العدو لأن في تعلقهم وحمله على ترك ما هو واجب عليه هو مضر به فصاروا كالأعداء. وإن لم يكونوا أعداء لا ما أكو أعداء الأعداء صفة هي مو يخلق الشخص عدو لفلان وإنما يكتسب هالعداوة لسبب من الأسباب. قال قوله مثله في مكان الغصب قد لزم ذلك في مكان الغصب ولأن المثل يختلف باختلاف المكان على ما هو مذكور في شرح المادة كذا. هذا صحيح يعني أن المال المغصوب إذا كان من المثليات ومثله غير منقطع من السوق لزم مثله ويطلق الأصوليون على هذا أي ضمان المثل القضاء بالمثل المعقول وبتعبير آخر القضاء الكامل. ويثبت لزوم المثل إذا كان المغصوب من المثليات على وجهين. الأول، الوجه الأول الدليل الشرعي، وذلك هو الآية الكريمة: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وتسمية هذا الضمان بالاعتداء مجاز لعلاقة التضاد، وعلاقة التضاد عبارة عن تسمية الشيء بضده، كما في الآية الجليلة: وجزاء سيئة سيئة مثلها. بالمماثلة هنا، نعم. مع أن الذي يترتب مقابلة على السيئة ليس سيئة بل عقوبة، مقابلة على السيئة ليس سيئة بل، لكن هي سيئة تسيء أو تسوء فعل الظالم. نعم. نعم. أو هي سيئة لو كانت ابتداء. إيه، هي سيئة بذاتها. نعم. هي السيئة التي تسوء صاحبها أو تسوء شخص، فهذه السيئة اللي مقابل سيئة الظالم تسوء الظالم أو متسوء خلص، لكن تسوء هو عن استحقاق. ليست سيئة في حكم الشرع يعني. قال: والوجه الثاني الدليل العقلي، كان حق المالك ثابتا صورة ومعنى، ففوته ففوته الغاصب صورة ومعنى معا، وتمكن مراعاة هذين بإيجاب المثل، وتمكن مراعاة هذين بإيجاب المثل على الغاصب. وتمكن مراعاة هذين بإيجاب المثل على الغاصب، وإيجاب المثل أعدل وأتم لجبر الفائد. إذا كان مثله تماما من حيث الصورة ومن حيث قيمته، لأن هو شنو الشيء بقيمته، يعني بقيمته التي يمكن أن يشترى به أو يطالب بمثل الشيء لوجود، يعني أكو غرض في هكذا مطالبة، نفس الشيء هو مثله، فالصورة مثلها والقيمة أيضا تصير مثلها. نعم. نعم. قال: الوجه الثاني الدليل العقلي، كان حق المالك وتمكن مراعاة هذين بإيجاب، أو تمكن مراعاة هذين بإيجاب المثل على الغاصب، وإيجاب المثل أعدل وأتم. هذا يكون لما موجود المغصوب. نعم. يرجع المكانة خلص. نعم. يعني قام بما يجب عليه الغاصب من رد المغصوب بصورته وبقيمته، هذا متى يكون؟ عند وجوده. عدم وجوده شو نسوي له؟ هذا القيمة. القيمة إذا كان قيمي، إذا كان مثل يوجد مثل بالسوق ما لي داعي قيمة، بدل بدلت القيمة ما أحتاج فلوس. نعم. وبذلك قد كان المثل أولى من القيمة. نعم. مثلا لو أتلف الغاصب حنطة أحد، فيكون قد أضاع الغاصب حقي المالك، أولهما حقه في الصورة وثانيهما حقه في المعنى أي في المالية. الجبر التام يكون بإيجاب المثل على الغاصب صورة ومعنى، حتى إنه لو غصب أحد عنبا طازجا واستهلكه، ثم أراد المغصوب من تضمينه إياه في الشتاء، وكان يوجد عنب من ذلك الجنس لكن ليس طازجا على تلك الصورة، يلزم أخذ مثله وليس قيمته. وإذا طلب عنبا طازجا فعليه الانتظار إلى موسم العنب. نعم. قال: وبما لكن هنا يمكن أن يقال ينتظر الانتظار المعقول لمدة، مو ينتظر حول كامل مثلا. ها؟ لما يأتي موسم العنب. إذا كان هو بعيد في أول هالموسم أو في آخره يحتاج لمدة أطول من المعتاد، فهذا أيضا مسألة تقديرية قد ينتظر. قال: وبما أن المثليات تختلف رداءة وجودة، يلزم إعطاء الجيد في مقابل الجيد، ولا يصح إعطاء الرديء في مقابل الجيد، وبهذا تكون قد روعيت المماثلة. أي لأنه الجودة في الشيء تقوم مقام صورة الشيء، فكما أن الصورة تلاحظ في المثليات جهد الإمكان، كذلك هنا الجودة والرداءة تلاحظ. وإلا لو أراد الغاصب أن يعطي عن الحنطة المغصوبة والمتلفة من أعلى جنس جنسا أدنى، فلا يجبر المغصوب منه على القبول. صحيح. قال: يضمن المثل المتلف بالقيمة أحيانا. هذا عنوان شيخ. إيه نعم. فاتمر آنفا أنه تلزم في المغصوب المتلف قيمته في زمان الغصب ومكانه إذا كان قيميا، سواء تلاقى المغصوب منه مع الغاصب في بلد الغصب أو تلاقيا في بلد آخر، على كل حال ولا يتبدل الحكم إذا كانت قيمة المغصوب الهالك أقل أو أكثر في بلد التلاقي. أما إذا كان المتلف مثليا وكان مضمونا بمثله على الأكثر فهو مضمون بالقيمة في الصور الست الآتية. الصورة الأولى، إذا كانت قيمة المثل في بلد الغصب أكثر وقيمته في بلد التلاقي والخصومة أقل، كان المثل المتلف مضمونا بقيمته. بقيمته لأنه ده يختلف يعني هنا بلد التلاقي عن بلد الغصب. نعم. الصورة الثانية، إذا كانت قيمة المثل في بلد الغصب أقل وقيمته في بلد التلاقي والخصومة أزيد، يكون المثل المتلف مضمونا بقيمته وتلزم في هاتين الصورتين قيمته في بلد الغصب. الصورة الثالثة، إذا كان المثل منقطعا يكون مضمونا بقيمته. ما معنى منقطعا؟ ماكو بالسوق، ما معدوم يعني. الصورة الرابعة، كل مثلي يصير إتلافه وهو مشرف على الهلاك يكون ذلك المثلي مضمونا بقيمته حالة كونه مشرفا على الهلاك أيضا، قيمته تكون أقل. أقلنا. فعليه لو ألقى أحد الحنطة التي كانت تحملها السفينة في البحر خوفا من غرقها فيكون ذلك المثلي مضمونا بقيمته في تلك الحال، إذ لتلك الحنطة قيمة ما لاحتمال تخليصها. إذ أن يعني هي نفسها نايم. إذ إن لتلك الحنطة قيمة ما قيمة ما لاحتمال تخليصها. الصورة الخامسة، لو أتلف المسلم خمر غير المسلم كان مضمونا عليه بقيمته. الحنفية. نعم. الصورة السادسة، لو زرع أحد في أرضه حنطة على ما هو مذكور في المادة كذا في شرح المادة كذا فقلبها آخر تغلبا وزرع فيها حنطة ونبت الزرعان وأدركها، فكل الزرع هو لذلك الآخر الغاصب ويضمن لصاحب الأرض قيمة حنطته مزروعة في أرضه كما سيتضح ذلك في التفصيلات الآتية. يا شيخنا، في مسألة إتلاف خمر غير المسلم، الحنفية فقط تفردوا بهذا الضمان والجمهور لا يؤمنون؟ نعم، لذلك حتى الظاهرية أظن والزيدية قالوا بيشرب الخمر ويعترف أو وجد يجلد يعني حتى الذمي؟ هو نعم هو الذمي يجلد هذا، وهذا الظاهر من كلامهم يعني يتجاهر في شربه. بالله ولو شارب بيته ما يهجمون عليه بيته، وهذه الحقيقة يمكن أن نجدها. نعم المسلم الذمي ما يجبد على الخمر إذا قال جاء واعترفت يعني شربت الخمر، لأن لو جاء مسلم وقال أنا شربت خمر وجبدني يا إمام يجبد إذا أصر على أو هو ده يعترف على نفسه. لكن الذمي إذا يجلس على قارعة الطريق ويجيب الخمر ها ويشرب يقول لك يعني هو ذمي وانت تقروني عليه، يقول نعم اقرا عليك اشرب عند هذا بيتك، لكن انت تشرب على قارعه الطريق قدوه تفصيل للاخرين وانت تستهزي بنظام الاسلام بنظام الدوله. نظام الدوله لا يتجاهر بالمعاصي، لان التجاهر مساله والمعصيه مساله مسالتين. يعني متى أعاقبك على شربك الخمر؟ ده أعاقبك على تجاهرك بمنكر في قارعة الطريق وعلى طريق بلد إسلامي. روح اشرب بيتك ولا تجاهر بي. وعلى هذا الأساس لو جاء مسلم وشاف هذا الذنب زي يشرب وكسر الخمر بلا ضمان عليه حتى عند الحنفية، لأن هذا إزالة منكر، لأن تجاهر منكر. لكن انه يجي يهجم بيته حتى يشوف بده يشرب ومده يشرب لا يجوز هذا. طيب يا شيخ، أفعاله وأقواله الذمي إذا شرب الخمر هل تعتبر كالمجنون؟ شو حكمنا؟ يعني المسلم أفعاله وأقواله مختلف عنده. ما واحد هاي الأول الحنفية يختلفون ربيهم زائل العقل، يفرقون إذا زال عقله بمسكر ويعلم أنه مسكر يعامل معاملة الصاحي حتى الذمي؟ ما أنه لازم بالذمي يبني المجل يحكي، احنا هاي القاعدة. فلجي الذمي شرب البيت أو طلع بي كذا، فإذا صدر منه شيئا كسر شيء يضمن هذا، يضمن هذا، لأنه لو مجنون سرب الشيء يضمن. لكن المسلم إذا شرب وخرج أولا يعاقب أو ما يعاقب؟ يعاقب هذا ويجلد. إلا الظاهرية قالوا هذا ما يجلد، يعني لا يجلد هذا الذي شرب المسكر وسكر، نعم يعاقب فقط على هذا، ولكن لا يعاقب على أشياء الأخرى اللي ترتب عليها كأنه يصدر منه كفر أو طلاق امرأته أو ما إلى ذلك. هذا عند الحنفية وغيرهم ما هذا الظاهر يقول ما يترتب عليه هذا، لا يترتب عليه شيء هذا حتى أفعاله. يعني لو قتل هذا السكران نفسا ما يعاقب كقاتل عبد، وإنما كقاتل خطأ، لأن المجنون إذا قتل هذا ما يعاقب عبدا. ويستدل على هذا الظاهرية، قالوا أن في الحديث أن العباس بن عبد المطلب شرب الخمر قبل أن تحرم، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل أنتم إلا عبيد لي؟ حمزة هذا، حمزة والعباس ما أدري. إيه، فهذا يعني لو قاله صاحي يكفر، يرتد هذا. كل طعن بالرسول صلى الله عليه وسلم بأي شكل من أشكال الطعن أو السب أو التنقيص أو ما يرتد هذا، لأن مقام الرسول يعني عظيم، يعني حتى رفع الصوت، لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، لا تجعلوا دعاء النبي كدعاء بعضكم لبعض، قلوا عسى يا محمد، قل يا رسول الله. هذا يعني هذه إن أنا جدا يعني يجب أن واحد كذا لا طعن بنسبة أو بعرضة أو بما ينفر الناس منه أو يتهم بعيب يعني يعاب عليهم الإنسان غيره إلى آخره. فهذا ده يستدل لي، قال هذا من لو كان السكران متعمدا أنه يؤاخر كما يقول الحنفية، يؤاخر بأنه تناوله متعمدا يعرفه مسكرا لكان مرتد حمزة. لكن هذا القول الحقيقة مال ابن حزم يؤاخر عليه أنه يساوي بالمجنون، بيقيس أفعال السكران على المجنون، لكن هذا قياس مع الفارق، لأن هذا المجنون جن بسبب سماوي ما لا يدبي، هذا بمسكر أي واحد. ثانيا هذا المجنون يعني نقدر احنا نسقط أقواله، لكن الأفعال ما نقدر نسقطها. القول تقدر انت ما تقيم لوزن، لأن الكلام يصير لأثر لاعتقادك به أو لأنك خاضع لشريعة معينة تحاسبك على أقوال. زين الفعل هذا شلون تقدر تنحي انت؟ ما تقدر تنحي، لأن وقع ولا يمكن أن يزال. فقول الجمهور أنه ما يؤاخذ بالأقوال هذا صحيح وراجع. الحنفية يقول لا، يؤاخذ بالأقوال عقوبة له، فلو طلق امرأته وهو سكران يقع الطلاق. ليش؟ لأنه هو اعتدى، ارتكب معصية، هذا ما يستحق المسامحة. الجمهور يقول لا، احنا مسألة هو سكر يعاقب عقوبة السكر، أما حاسب على أقواله وقد تكون المحاسبة ضارة بالآخرين كزوجته، أطلقها لكلام سكران؟ الحنفية هنا مشددين بها، قالوا عقوبة له لأنه شرب المسكر فهذا ما عامله معاملة الذي يشرب دواء وسكر. هذا يعرف هذا مسكر ويتناوله فيتحمل مسؤولية أفعاله. رأي الجمهور هو أرجح أنه أقوال السكران متعمدا يعني لا يؤاخذ بها، أما أفعاله يؤاخذ بها، يؤاخذ بها. هذه يبقى مسألة القتل، هل أنه نكتفي بالدية أم لا؟ يبدو لي أنه الراجح هذا نعامله معاملة الصاحي لئلا يكون ذريعة لمن يريد أن يقتل يسكر ويروح يقتل بحجة أنه أنا سكران والدية، فردعا له بهذا. أما أقواله أسقطها إلا في القتل. القتل الفعل هذا، هذا فعل لا يمكن أن إزالته، ولأن عدم معاملته عليه يكون باب للقتول ويخلص فيتحمل هنا مسؤول. أما أقوال أقدر، قال امرأة طارق ما تطلق امرأة، بعتك ما تطلق عند الحنفية، كل هذا يقع. حجتهم أنه هذا عاقبة ما عامل أني أسامحة، مو مسألة مسامحة، هذا يكفيه أنه يعاقب عقوبة سكران شرب بسكر. أما عاقب على أقوال لن يردها ولن يقصدها وتؤثر بالآخرين أو تؤثر بماله، فما يجوز هذا التجاوز. سكران عليه عقوبة وهو حد السكر. نعم، كل واحد إلى مسلكه. الحنفية يا شيخنا الظاهرية يسقطون الأقوال والأفعال يا شيخ، الظاهرية يسقطون الأقوال والأفعال يسوون بين الأقوال. نعم، يقول فقط يعاقب على السكر، عامنا معاملة مجنون، معاملة مجنون، مجنون ما يحاسب على أقواله، أفعاله ما حاسبها على أساس صاحي، باز على قاتل العمد، الدية تأخذ منه. كذلك السكران متعمد إذا قتل شخصا يعاقب بالجلد ويتأخذ منه الدية، يعامل كمجنون تماما. حنفي يقول لا، ما عامل هذا، عامل كصاحي لأنه شرب المسكر متعمدا ويعلمه مسكر. الجمهور يقول لا، أحاسب كالمجنون في أقواله، جمهور أحاسب كالمجنون، أسقط هذا. أما أفعاله لا، أحاسب أنا هنا كأفعاله التي كالقتل به اعتداء على الآخرين على حقوقهم على حرياتهم على كذا، أحاسب كذا، أحاسب كصاحي، تفريق بين الأقوال والأفعال. نعم. شيخنا الحنفية هنا يؤاخذون السكران بأقواله، ألا يكون قياس قولهم هذا في مسألة المسافر أن لا يترخص برخص السفر، السفر معصية، هم يقولون لا المسألة أخرى، هذه ما تدخل هنا، هذا استسيع على كون هذا يعني ارتكب معصية وهي شرب السكر متعمدا، أزال عقله وامتياز، هذا واحدة. هذا قيس على الإكراه. الإكراه عند الحنفية تصرفات المكره تقع، فلو باع أو اشترى أو طلق، حتى إذا طلق يقع كل هذا. ليش؟ يقولون لأنه اختار المكره لتخليص نفسه من أن يتلفظ هذا اللفظ، فالاختيار موجود، ولكن إذا زال الإكراه عنه، زال الإكراه واستطاع أن يسترجع هذا الشيء له الرجوع عنه. غير الحنفية يقول أصلا هذا ما يقع مو صحيح، تصرفات المكره إكراها ملجئا، وعندنا إكراه ملجئ، إكراه غير ملجئ، إكراه الملجئ هو الذي إذا ما يفعل المكره على ما أكره عليه أما يقتل أو يفوت عضو من أعضاء بدنه، هذا ملجئ. غير الملجئ لا، ما يسوي هالشيء، ولا إذا أنت ما تقول هالشكل، ما تطلق مرتك، ما كذا، نجلدك 10 جلدات مثلا، 10 جلدات يعني ما تتسوي أنه يقوم هالفعل. فإذا قام بها الفعل يكون كأنه قد اختار ذلك. طيب شيخنا في سفر المعصية، هو عاص بسفره أخي، هذا تمام. سؤال هنا، مسألة سفر في المعصية، منهم وظن الشافعية ذولا يقولون أنه هذا ما يرخص به، ما يقال. نعم، إلا الأحناف، الأحناف يقولون يترخص. نعم، لأنه شنو وجهتهم؟ نعم تفضل. هذا المسافر، هل هو مسافر نسميه له مو مسافر؟ مسافر. هل زال عنه صفة السفر؟ لا يزال. إذن يستحق هذه الرخصة. الرخصة ما أعطيت للمسافر بقيد أن لا يكون له سبب معصية، وإنما علق بالسفر. أما هذه المعصية يؤخذ عليها مستقلة، ما له علاقة بهذه. أرجح هذا الرأي. مثل الصيام الترخص بالرأي الحنفية أرجح شيخنا؟ نعم هذا واضح. الإفطار في السفر كذلك هاي رخصة ترفيهية إن شاء سواء ما هذا. وإذا كان سفر معصية؟ نفس الشيء. الكلام فيه نفس الكلام. نفس الكلام هذا. رخصة مو كافر بعد كفر هذا عاصي. عاصي في معصيته. مستفيد مترخص بالرخصة التي أعطيت بناء على صفة معينة. صفة سفر أو مرض أو ما لا ذلك. المريض ما له حق يفطر؟ ها؟ راسر عاصي هو. عاصي. ومستمر على الإفطار. نقول له لا أنت عاصي لا لا لكن إذا هو مريض صار مريض له أن يترخص بالإفطار أو بقصر الصلاة أو ما إلى ذلك. يا شيخنا نعم. الزيدية يجعلون إنشاء السكران يغربون، يقولون إذا كانت بيعا وشراء فيسقطونها العقود، وإذا كانت طلاقا فيلزمونه بالطلاق، يقولون عقوبة لفعله مثل الأحناف لكن برقوا يعني في مسألة البيع والشراء وفي مسألة الطلاق. لا كلها ما كلها تصرفات هذه. هذا اللي جاي يفرقوه يعني يقول لك هذا البيع والشراء تخص نفسه، لكن الطلاق هاي تخص ضر غيره. هذا التفريق يخرج عن الأصل اللي هم جاي يصنعون به فقههم، هذا هم جاي يبنوه على أنه هذا ما يستحق كل معونة فيعاملوه معاملة الصاحي، ينطلقون من هالمنطلق. ولذلك لو شرب المسكر لا يعرف أنه مسكر كدواء وأسكره، لا ما يعاملوه بهذه المعصية والشدة، يعاملوه كفاقد عقل كالمجنون. شيخنا اللي فهمته الآن أنكم رجحتم أن المسافر سفر معصية يترخص برخص السفر. نعم له أن يترخص، مو مجبور. لو أراد الترخص لو أراد لو نعم هذا هو خلص. هذا ألا يعامل بنقيض قصده؟ لا خلص رخصة يعطاها الشرع. نحن هذا نعينه بالترخص. ما عينه أخي، هذا هو مسافر. هل هو دا يسافر لأجل أن يترخص؟ يعني ينشئ السفر. هل هو دا ينشئ السفر حتى يقول أنا يصير مسافر وأرتكب معصيتي؟ هاي مسألة ثانية صارت. يعني واحد مثلا دا يسافر منا إلى عدن، يسافر شاد الرحال غادي يريد يروح غادي يفحش بامرأة مثلا، شاد الرحال ويقول اترخص يعني ما دم بالطريق وما سفر اترخص او اقصر صلاة، هو مو كافر هذا، ها هو تمام هنا، لكن يأثر على قصده ونيته، واذا نفذ هذا قصده ونيته تضاعف على النية والكذا. اما اقول له انت ما طولني يمكن تنفسخ نيته، هو من يوصل يبطل. هل سفره هذا معصية؟ مو سفر معصية. ما الآن ما لازم سمي سفر معصية بناء على قصده. قصده. العقوبات بس ترتب عن النية. مو يعني إن الله لا يؤاخذكم بما عدلتم به أنفسكم ويكي. ما لم تعمل به أو. تتكلم. أو تتكلم به. إذن هذا من باب التوسعة، أن الله لا يؤاخذ المسلم على قصده السيء إلى أن يفعله. أما إذا قصد الحسن قصد تمام ولم يتيسر له فعله يؤجر له ما يؤجر يؤجر ما دام عنده قصد مصمم على أن يفعله وهو أمر حسن ولم يستطع أن يفعله لأمر خارج عن إرادته فهو يؤجر عليه. لكن لو عزم على عمل سيئة عزم ولكن لم يفعلها لشيء طارئ خارج عن إرادته يأثم على نيته؟ يأثم. لا إلا شيخنا خارج إرادته إيه أدري يعني ما سواها. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. لا واحد ذاك أخي ذاك حريصا لأنه استنفذ كل ما يقدر، خلص السيف بيده وهجم عليه، يعني انتقلت النية إلى شيء خارجي وهو حرصه يريد يقتله جر السيف يريد كذا، ما عنده في الشيء، وإنما حصل شيء خارج إرادتي فوت عليه تأثير قصده. هذا صاير بمنزلة كأنه فعل. نعم. يعني أما إذا هو الحسن فيؤجر إذا هو مو ترك وإنما تركه للمانع. ماكو بالحديث من الذي كان يقيم الليل وإذا تمرض يكتب له أجر. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعني ما كان يفعله. نعم. هاي بس بالنيات الحسنة. نعم. بالسيئات لا. لا يؤاخذ إلا بالفعل. إلا بالفعل. بل إذا تركه لله يؤجر على هذا الترك. إنما تركها من جرائم. مثل الحديث هذا لا تفك الخاتم إلا بحقه. فيؤجر بهذا. نعم. لكن يا شيخ إنما ذهب الأحناف إلى أن المسافر سفر المعصية ليس له إلا أن يقصر لأنهم يروا أن القصر واجب في السفر وليس رخصة ولا يصح إلا القصر. ما واحد إحنا لا ندخل السفر إحنا نحكي هذا هو رخصة واحد إحنا في يد عدو واجب تمام ولا يجزئ إلا القصر. لا ما يخالف مريض هسه مريض ما راح ونقول له أنت مسافر ما هذا ظلت مرة الله يموتك. هذا القصر واجب. أنا أقصد أنا أقصد القصر نفسه لا خلي واجب. أدري واجب على الصيام ما هي مشكلة مال الصيام صيام على القصر ترك مريض مريض ما له حق يفطر إلا له أن يفطر خلاص هو سفر معصية سفر معصية مريض ومريض يقول أنت معطول سفرك معصية ما تأخذ رخصة الفطر تحمل حتى ولو كنت مريضا ولو مريضا حتى ولو في الحضر يا شيخ حتى ولو في الحضر له أن يفطر المريض وهو في الحضر مش في السفر يعني علة مستقلة تقصد علة مستقلة المرض واحد هذه ليس لها شيء مستقل. لا المريض يعني مسافر قلنا السفر ما يقدر يترخص به مريض علة مستقلة بذاته ما يخالف علة ابني لكن قصدي هذا مسافر ابني مريض قاعد ببيته هذا مسافر مرض يعني مو يقتله لكن يبيح له الفطر يقدر يستخدم رخصة الفطر لا ها؟ لا ليش لا يستطيع نعم غلط هو هذا الزاني كذلك يا شيخ مو على هسه لا تخلط بابا ابني لا تخلط الوحدة باللخ مسائل فقهية كل واحدة قائمة بذاتها انت راسا تنتقل من هذا اللخ لا يريد يقارن بين المسائل مثل ما قارنا هذا اخي خلاصتها سفر المعصية وذلك السفر الذي يريد به صاحبه يرتكب معصية نتيجة السفر هي هذا هذا سبب معصية المسافر إلى رخص مو إذا سواء قصر صلاة على رأي الجمهور من رحنا فيه عندهم واجب القصر رخصة مو أو الفطر يستفيد من هالرخص هذا المسافر سبب معصية الشافعية يقولون ما يستفيد هو مسافر معصية وما يستفيد بالرخص حنفي يقولون لا يستفيد لأنها ما لها علاقة بالمعصية وإنما الرخصة علقت بصفة السفر هذا مسافر انتهى يأخذ الرخصة نعم قال إذا كان المال المغصوب يا شيخنا يذكر البقاء بعضهم يقول لو أن رجلا أراد أن يطأ زوجته في رمضان إيش فأنشأ سفرا نعم شلون كمل أنا بقول نعم تفضل يعني يذكر بعض الفقهاء أن إذا أراد رجل أن يضع زوجته في نهار رمضان فينشئ سفر وقصده فقط أن يستحل الوطء في نهار رمضان فهل يعني هذا صحيح؟ يعني يقول شيخنا بعض الفقهاء يقول أن الإنسان إذا أراد أن يجامع امرأته في رمضان فيسافر لأجل أن يترخص بها لا هو من جامع وهو مقيم لا قبل أن يجامع بس شنو عزم على السفر السفر ما يصير إلا يطلع من البنيان ويسمى مسافر هو السفر سافر ليستفيد وين يعني مرتدى يشحطها وياه ها يشحطها وياه يقول تعالي يقول وين رايح توديني امشي تنسافر بنص الطريق يقول انزلي نسافر إلى عدن يقول نسافر إلى عدن إنما الأعمال إنما الأعمال بالنيات إن الله لا ينظر إلى صور هذا يحصل لبعض ابني هذا الحيال واحد ليس حيلة شيخنا مو هلا اجيب لك واقعة يعني شاب يتزوج قبل رمضان طبعا في يعني ما يسمونه بشهر العسل كما يقولون سيدخل عليه معظمه في رمضان مثلا يتأخر ويحبس نفسه ولا يحتال خلصة راحة والله خال شاب وإذا شاب ما يقدر هذا بابا الحيل هذه أصلها ممنوع الحيل ممنوعة هذه وإنما تجوز في حالات جائزة فيها قياسا على ما فعله أيوب بضرب امرأته أو احتيال لأجل أن تخلص حقك، مثل ما قال هاي من وياك إبراهيم لملك مصر، قال أختي، وهذا اللي جاءوا بالقافلة جاءوا مشركين كذا، جاءوا على واحد قال لك من أنت؟ قال أنا أخو فلان، صدق ذاك هو مو أخو، قصد بي أخ نسبي من الإسلام. هاي احتيال، فالاحتيال الذي يتصل به إلى دفع ضرر عنك، واحد ظالم كما يقولون، لو واحد اختفى في بيت آخر وكذا بريء وجاب ظالم سأله وين هذا دخل؟ قل له لا ما دخل. قال شو ما دخل؟ يحلف له، قال مو عندي ولا هذا. يجب، مو بس يجوز، يجب عليه أن يكذب ليخلص بريء. فهذه مسائل يعني إلها في الظروف الخاصة حيل يعني هو الاحتيال شنو؟ أن تقول قولا أو تفعل فعلا يوهم المقابل على خلاف ظاهره، هذا إذا قال لهالغرض يمكن، أما لا ما مو هالغرض، ولا أنت إذا هذا لا وتلتزم من هالأشياء الكذا أتتخذونها هزوا آياتي هزوا، ما يصير هذا. كالذي يطلق زوجته طلاق رجعي ثم قبل ما تنتهي عدتها يراجعها يقول أنا ما سوي شيء إلي حق، لكن هذه رخصة تذبيها شيء آخر غير ما وضعت له، وهي أن ترجع عن خطائك لا تبين، وأن وجتله تريد شوية تأذيها أو تأدبها بهالأسلوب الوقح، ما يجوز تأدبها باتخاذ آيات الله زوال، هاي كلها ما يصير هذا. طيب شيخنا في هذه الصورة احتال حيلة غير جائزة، فهل عليك كفارة الجماع في رمضان أم أنه آثم؟ لا لا ما لازم على الكفارة وغير على الفعل الظاهري. ايه هذا مسافر ايه له حق، أما هو قصد من السفر هذا يأثم، طبعا يأثم، وليس عليه الكفارة، لأن هذا السفر لما وضعه الله تعالى مسافر حقيقة. نعم يريد السفر، مو يريد أنه يستعمل هذا لشيء آخر، كان من باب الهجوم يعني. نعم نعم. إذا كان المال المغصوب من المثليات ومثله غير منقطع لزم مثله على الوجه المحرر، لكن فيه وجهان. الوجه الأول وجود الغاصب والمغصوب منه في بلد الغصب، وعلى هذا التقدير يلزم أن يرد الغاصب مثل المغصوب للمغصوب منه في نفس المكان. نعم. الثنين موجودين، الغاصب المغصوب منه والمغصوب يوجد في السوق ما منقطع. نعم. ويأخذ المغصوب منه هناك مثل المغصوب أيضا، وليس للغاصب أن يقول إنني أعطيه قيمته. كما أنه ليس للمغصوب منه أن يقول لا أخذ مثله وأريد قيمته، ما يجوز هذا، ما له إلا البدل. نعم. ما دام المثل موجود، يعني ليس للمغصوب منه إذا كانت قيمة إلا إذا تراضوا. أي تراضي واضح، واحد هذا ما له دخل. نعم. يعني ليس للمغصوب منه إذا كانت قيمة، ما يقدر يطالب بالقيمة مع أنه شيء مثلي موجود بالسوق. نعم. يعني ليس للمغصوب منه إذا كانت قيمة المثلي وقت الاستهلاك أزيد ووقت الضمان أنقص أن يطلب قيمته، كما أنه ليس للغاصب أن يقول إذا كانت قيمة المغصوب مثله في هذا ووقت الضمان أزيد إنني أعطيه القيمة. والحكم على هذا المنوال المشروع فيما إذا كان المغصوب ملكا أو وقفا، فعليه إذا أخذ أحد 50 دينارا من غلة وقف كان يحفظها متولي الوقف تغلبا من المتولي المذكور واستهلكها، فلذلك الشخص أي للمتولي أن يضمن الغاصب المبلغ المذكور. الوجه الثاني وجود الغاصب والمغصوب منه في بلد آخر غير بلد الغصب، ومخاصمتهما يعني. أيه. ومخاصمتهما هناك. هذا بغير بلد، محل الغصب صنعاء وتلاقوا بعدم. يلا. نعم. يوجد على هذا التقدير ثلاث صور. الأولى إذا كانت قيمة ذلك المثلي واحدة في البلدين، أي في بلد الغصب وبلد التلاقي، وبعبارة أخرى بلد الخصومة. مو التلاقي، التلاقي. التلاقي نعم. ما. التلاقي. وأعطى الغاصب مثل المغصوب للمغصوب منه في بلد الخصومة يبرأ من الضمان، ويكون الغاصب مطالبا بإعطاء مثله في البلد المذكور، لأن فيه ضررا للغاصب أو للمغصوب منه. ومع ذلك إذا شاء المغصوب منه ألا يأخذه في بلد الخصومة فله أن يطلب تسليمه المثل المذكور في بلد الغصب، لأن المثل يتفاوت بتفاوت الأماكن. 2 وإذا الصورة الثانية يعني وإذا كانت قيمة ذلك المثل في بلد الخصومة أقل وقيمته في بلد الغصب أكثر، فيكون الغاصب مخيرا على نوعين، إذا لم يرضى المالك بالتأخير إلى أن يذهب إلى مكان الغصب ويأخذ مثله كما سيأتي. النوع الأول إن شاء أعطى مثله في مكان الخصومة، النوع الثاني وإن شاء أعطى في بلد الغصب قيمته يوم الخصومة، لأن المالك يستحق الرد في بلد الغصب فقط، ولو أجبر الغاصب على إعطاء المثل حصرا المثلي حصرا لتضرر، لأنه تكون قد لزمت قيمة الزيادة التي لا يستحقها المغصوب منه، فعليه قد خير الغاصب بين إعطاء مثله في الحال وبين إعطاء قيمته في مكان الغصب، إلا إذا صبر المغصوب منه إلى حين الوصول إلى مكان الغصب فيلزم إعطاء مثله في مكان الغصب. وها قد ضمن المثل في هذه المسألة بالقيمة ومن القيمة مع أنه مثلي. نعم. الحالة الثالثة والصورة الثالثة، وإذا كانت القيمة ذلك المثل في بلدة الغصب أكثر وقيمته في بلدة الخصومة أقل، فيخير المغصوب منه على ثلاثة أنواع على هذا التقدير كما سيأتي. النوع الأول إن شاء أخذ مثله في بلد الخصومة، والثاني إن شاء انتظر إلى أن يعود إلى بلد الغصب ويأخذ مثله، والثالث إن شاء أخذ قيمته في بلد الغصب. وقد رؤي أن المثل مضمون بالقيمة في هذه المسألة أيضا على خلاف مش كررها نفسها لا نفس اثنين رقم ثلاثة لا نفس التكرر هنا في البداية كرر لا في البداية أما هنا لا قال قال وإذا كانت قيمة ذلك المثل في بلد الخصومة أقل وهنا إذا كانت قيمة ذلك من بلد الغصب أكثر وقيمة في بلد الخصومة أقل مكررة صح يمكن الثاني عكس الثالث عكس الثاني أما في تقديم وتأخير عكس صحيح هنا يعني الثالث هي عكس الثاني تماما المفروض تكون في بلد الغصب يمكن أقل وقيمته في بلد الخصومة أكثر صحيح الصحة هذا النقطة إذا لم يكن مثل المال المغصوب منقطعا، أما لو انقطع المثل بعد أن غصب واستهلك لزم إعطاء قيمته أيضا وحدث المنقطع صار كلمة عدم منقطع عدم ما يجي يعني عادة قطع كان يجي الطمعة هالشي ما قام يجي أو يأتي على وجه الندرة والكبائر وحد الانقطاع هو عبارة عن أن يكون الشيء موجودا في موسم خاص ويمر ذلك الموسم كموسم البلح فإن انقطع ينقطع يقوم يقد بالسوق ويصير نادر يصير يعني كل مدة طويلة ما يحتمل هذا فإن انقطع المثلي بحيث لم يوجد في الأسواق كما في الكرماني وغيره أو لم يوجد أصلا كما في شرح الطحطاوي والقهستاني تلزم القيمة مثلا لو غصب أحد من آخر عنبا إيش؟ إيه عنبا لا زينيا عندي زينيا يعني فد نوع يمكن هذا من العنب لو غصب أحد من آخر عنبا زينيا في شهر أيلول الغربي وخاصمه المغصوب منه في شهر تشرين الأول فإذا لم يوجد عنب زيني في ذلك الشهر في السوق عد منقطعا ليس موسمه يعني لكن للمجتهدين في قيمة المثلي المنقطع ثلاثة أقوال فتلزم عند الإمام الأعظم قيمته يوم الخصومة يعني وقت المقاضاة لأن هذا الوقت الذي انقطع فيه إيه. فكأنه غصبه في ذلك الوقت نعم. إيه نعم. مع أنه أبو حنيفة يقول بتضمين يوم غصبه فقط مر معنا إيه مرحلة تمام يوم غصبه هذا إيه. هو هذا يوم الخصومة يقول إيه ما يخالف مو هو شو وقت صار هذا الاستحقاق مال المطاكبة انقطع فصار كأنه ما موجود لما ما موجود شو نسوي نأخذ قيمته يوم الغصب يوم الانقطاع وكأنه يوم الغصب صح لا ما يقول يوم الغصب هنا الإمام الأعظم يقول يوم الانقطاع اي هو يوم الانقطاع نعم لأن أداء مثل المغصوب يلزم ذمة الغاصب في غصب المثل ويبقى المثل لازما ذمته ما لم يحكم الحاكم بالقيمة حتى إنه لو انتظر المالك عودة ذلك المثل بعد انقطاعه بقي حقه في أخذ المثل محفوظا نعم وبما أن انتقال ذلك الحق يكون قضاء فتعتبر قيمة ذلك المثل وقت الانتقال وقت إيه؟ الانتقال إيه تمام جميل وقت يعني الانتقال وقت إيه؟ إيه؟ نعم. أما القيمة المتلف لما كان مضمونا بالقيمة في زمن وجود الغصب وقت الغصب سبب وجود الضمان فقد اعتبرت القيمة في زمن الغصب لأن هذا يضمن مثله وذاك يضمن قيمته. الذي يضمن مثله لا يصح أن يصار إلا إلى المثل، لكن إذا لم يوجد المثل صار إلى القيمة. قيمة نعم. أما عند الإمام أبي يوسف فتلزم القيمة يوم الغصب، لأنه إذا انقطع مثله التحق بما لا مثل له. أما عند الإمام محمد فتلزم قيمته يوم الانقطاع. لا، يوم الانقطاع مش يوم المقاضاة، لأن الواجب بالذمة هو المثل، وإنما ينتقل إلى القيمة بالانقطاع. في تعليق: وقد اختارت الحكومة العثمانية هذا المذهب في المادة الثالثة من النظام الذي وضعته لمنع تداول الأوراق النقدية. منع تداول الأوراق النقدية خارج عملتها، منعوا تداولها، هكذا يبدو. ما يمكن سوى منع تداول النقد أو بدلوها أو ما، ده يحكي على واقعة في زمان. وقد جمعت هذه الأقوال الثلاثة أو جمعت هذه الأقوال الثلاثة أو جمعت هذه الأقوال الثلاثة المذكورة بالمنظومة الآتية: جمعت. ولو غصب المثل ثم انصرم فالواجب القيمة يوم اختصم، ويوم غصب العين عند الثاني، وحالة الفقد لدى الشيباني. حسن الشيباني. سلس. وقد رجح كل من الأقوال الثلاثة المذكورة على الانفراد، قد رجح كل واحد أخذ رأيه. أما في البهجة فقد أفتى بقول الإمام الأعظم: ومع ذلك لو تحمل الغاصب مشقة وأحضر مثله حال الانقطاع يجبر المالك على قبوله. طبعا. وقد شوهد في مسألة الانقطاع هذه أن المثل مضمون أيضا بالقيمة، فعليه إذا أريد الحكم بإعطاء المثل بسبب وجوده فيجب أن يكون الحكم في ذلك بعد التحقق من وجود ذلك المثل في الحال، أي وجوده في الأسواب حين الحكم، وأن يصرح بهذه الجهة في إعلام الحكم الذي ينظمه القاضي. ولا ريب أنه إذا انقطع المثل ثم وجد قبل أن يقيم صاحب المال الدعوى بطلب تضمين القيمة وقبل الحصول على الحكم في ذلك يجب إعطاء المثل أيضا. أما إذا حكم القاضي بالقيمة بناء على انقطاع خلاص انتهى ثم وجد المثلي بعد ذلك فلا يؤخذ المثلي بل تؤخذ. إذا الحظر الأصل حتى لا لا مو القضاء، هذا خلاص أنا قطعي صار لازم لكافة انتهى بعد ذلك. مثل الشروع على شيخ في الصوم وفي الكفارة حتى إذا ما وجد الأخرى ما؟ في الصوم وفي غيره إذا ما وجد ثم شرح بالصيام ما وجد العتق. لا كفارة هذه موجودة، عتق رقبة ما وجد ثم شرح ثم وجد الرقبة، بدأ بالصيام ثم وجد الرقبة ما عنده يعني ما العشر هذا متسلسل خلاص من باشر دي بل يستمر دي خلاص هذا لأن انتقل إلى نوع من الكفارة وباشر بها وهي مم كانت هي الواجبة عليه. نعم. قال: وكما أن المثل يكون مضمونا بالقيمة بناء على الانقطاع على وما هو مذكور ثالثا، فهو مضمون بالقيمة أيضا في المسألة الآتية التي ذكر فيها أنه رابع، فعليه كل مكيل وموزون يصير إتلافه حينما يكون مشرفا على الهلاك أي يكون معرضا لخطر التلف يكون ذلك المكيل أو الموزون مضمونا بقيمته في ذلك الوقت أي في زمن الإتلاف، فإن له قيمة وإن قلت لاحتمال النجاة. والمثلي يخرج عن المثلية لمعنى خارج، ثم هذا إذا ألقي بلا إذن واتفاق وإلا ففيه تفصيل نعم بلا إذن واتفاق وإلا ففيه تفصيل في آخر قسمة، يعني كل مكيل أو موزون مثلي. مثلا لو هبت الرياح في البحر وأشرفت السفينة على الغرق فألقى ربانها ما فيها من الحنطة المشحونة في البحر ضمن قيمتها في تلك الساعة وهي مشرفة على لك قيمتها وهي مشرفة على لك، يعني أنقص من قيمتها وهي سالمة. الصورة الخامسة: إذا أتلف المسلم خمر غير المسلم كان ضامنا قيمتها لأن الخمر قيمي حكما، وإن كانت مثلية لأن المسلم منع من تمليكها لأن ذلك إعزاز لها. الصورة السادسة: قد صار إيضاحها آنفا فلا حاجة لزيادة الإيضاح. هم جهد الإمكان هذه الصور حتى لا يخرجون من العدل إلى الظلم، جهد الإمكان يريدون يعني يعالجون قضية الغصب وإزالته، جهد الإمكان في هذه الحالات بالمثل بالقيمة ما يعدل العدالة في المسائل. صورة المحاكمة المعلقة بالغصب وصورة الاختلاف الواقع يبين على الوجه الآتي: صورة المحاكمة والحكم المتعلقين بالغصب وصورة حل وفصل الاختلاف الواقع بين الغاصب والمغصوب منه، فعندما يدعي المغصوب منه الغصب يسأل الحاكم الغاصب، فإن أقر الغاصب بالغصب ألزمه. مثلا لو ادعى منه على الغاصب أنه لا، هاي ترى قاعدة العامة. نعم. لما ينظر القاضي الدعوة يسأل المدعي أولا عن دعواه ولا يكتفي بقراءة عريضة الدعوة. فإذا أقر بها يلتفت المدعي ما تقول، تقر بما قال، فإن أقر ينتهي بعد، لأنه الإقرار حجة قاصرة على المقر، يصدر القاضي الحكم. إذا أنكر يرجع للمدعي يقول له هات بينتك، فإن قدم بينة المدة عليه يستطيع أن يطعن بها، كان يشهد شهود يقول ذولا مثلا مبالغين أو هذول شهود أقرباء أو مجروحين، يعني بين رأيه، أو يطلع في السند يقول أنا هاي سند بينتي، فإن طعن به قال هذا مزور. يطعن به قبل الشهادة ولا بعد الشهادة؟ ماكو شهادة لو بين له هذا، شنو بعد قبل الشهادة؟ يعني مثلا جاب المدعي شهود وشهيد. قبل ما هذا قبل الشهود أول شيء المدعي شنو بينتك كررها، ما يكتفي بالعريضة كررها، مو هيك ما يقول له شنو بينتك، يلتفت المدعي شو تقول في هالكلام، ما يسمع. نعم. يقول له نعم صحيح أقر. خلاص أخر. نعم. ماكو بعد يطلب منا بينة. نعم. اعترف بعد شو تجد منه، فإذا قال لا هذا ما مو صحيح، هذا اللي يدعيه غير صحيح، يعني ما مطلوب منه بشيء، يرجع عليه قول لها تبينتك، لو سنة كتابي لو شهود مويتي، لو ما عنده يقول أنا ما عندي، أو يذكر قرينة القرينة ما يأخذ بها القاضي، وهكذا ينظرها كل دعوة على حدة. أنا أقصد لو جاب الشهود ما يخالف الشهود ابني، مو أول ما يجي رأسا يقول له القاضي قاضي أنا تردعيت كذا وهاي شهودي بالله اسمعه، يقول له اسكت أريد نفهم المدعي عليه شو يقول. أنا أقصد بعد هذا كله إذا جاب الشهود وطعن المدعي في الشهود، الطعن يكون قبل شهادتين أو بعد إيش؟ منو ابن جاب الشهود؟ المدعي. خلص لما القاضي طلب منه البينة جاب الشهود. زين شنو سؤالك بعد؟ جاب الشهود. طعن المدعى عليه في الشهود. لا الشهود جابها. نعم. جاب. القاضي يقول له شو تقول بهالشهود؟ عندك مطعن فيهم؟ قبل الشهادة. مو قبل الشهادة. بعد الشهادة. بعد ما يشهدون هذا. بنشوف هذا يسوي، جيب قريبة ويشهد على قريبة، مو تريد نشوف شنو شهادته، خلي حتى يقول شو تقول بشهادة هذا، إن كان نعم صادقين خلاص انتهى، كأنه أقر بذلك. لا قال لا هذا طعن بشهادة لأن ذولا أقرباء لأن شركاء لأن هذول أجراء عنده، هاي كلها مطعن في الشهود، وهكذا تمشي. يعني هنا القضاء ما تحتمل أي فد شيء مش تشويش، كلها مسائل دقيقة بهذه الخطوات. من يحكي المدعي عليه خلص اسمع أنت، المدعي يحكي المدعي عليه اسمع لا تقال، وهكذا قاعدين ذولا يتفرجون. بس هذا والله هو يعلق ويحكي يسكت القاضي، وإذا ما قبل هذا الجلواز يسموه طلع لابه، ماكو تشويش، لأنه ما يقدروا إلا هكذا ما تصير محكمة. قال مثلا لو ادعى منه على الغاصب أنه غصب منه فرسا وصفه كيت وكيت وأنه تلف في يده وأن قيمته وقت الغصب 1000 قرش وأقر المدعى عليه بالغصب والقيمة فيلزمه الحاكم بإعطاء قيمته للمدعي. إيه هنا قالها كلها مرة واحدة، ولا هي عادة ترتب درجة بعد درجة. قال هذا هو غصب، خليه يقول هذا، لكن القاضي يقول لك غصبت منه فرس هذا، هل غصبت هذا؟ نعم هي النفس اللي يقول لا يجوز غصب غيره. يعني يريد هنا أول خطوة خطوة، يريد يتأكد مما يدعيه المدعي ومما يقوله المدعي عليه من دفع لدعوى المدعي، ثم ينتقل إلى ما بعده وهكذا. نعم. قال ثم بعد ذلك لو ظهر آخر وادعى أن الفرس ملكه وقد غصبت منه وأثبت دعواه فيحكم 1000 القرش المذكور للمدعي الثاني، ولا يأخذ المدعي الأول المقر له شيئا، لأن دعوى المدعي الثاني قد ثبتت بالبينة التي هي حجة قوية. بل هذه مسألة تداخل، شخص ثالث تدخل بالقضية. طيب طب الإقرار أقوى ولا الشهادة يا شيخ؟ لا الشهادة أقوى، ولذلك هي مرتبط عليه. الإقرار هي حجة على المقر، مو هو أقر على نفسه وغاصب. جو شهود هذولا أقروا عليه مع الشخص آخر، وليس على هذا يمكن جريجي خلص على هذا. أليس الإقرار سيد الأدلة؟ أدلة بالنسبة إلى ابن عالم مدان في كل حالة للمدان. أي مدعى عليه؟ أي مدعى بالنسبة للمدعى عليه الإقرار هو سيد الأدلة. صح، لكن أقول لك تدخل شخص ثالث، سموه دعوة شخص ثالث يكذب هذا، هذا اللي أقر على نفسه حتى يتخلص أو يخلص هذا بقام بينة. هذا مو مثلا هو اللي يعترف ويقول هذا مالي وانا كذا، لا هذا مالي، هذا يدعي على شيء ليس ملكه. قال ثم بعد ذلك لو ظهر آخر وادعى أن الفرس ملكه وقد غصبت منه أثبت دعوى فيحكم بألف القرش المذكور للمدعي الثاني ولا يأخذ المدعي. هذا الشخص الثالث صار. نعم. هذا المدعي الثاني يسمى الشخص الثالث بالدعوة. نعم. يتدخل لأن له حق فيها، لأن دعوى المدعي الثاني قد ثبتت بالبينة التي هي حجة قوية، إلا أنه إذا أوصل الألف المذكور بعينه بعد ذلك إلى يد الغاصب بوجه ما كان وهبه إليه المقضي له أو ورثه منه أو أوصى له فيه أو باعه إليه بطريق الصرف فيلزمه عليه رده للمقر له، لأن الإقرار حجة قاصد. خلص صار إلى هذا، يعني هذا الشخص الثالث اللي أثبت أنه الحق له مويتي وحكم له القاضي به وتسلم، قام هذا الشخص الثالث ووهبه إلى المدعي الأول، لا إلى الغاصب. إيه المدعي؟ لا لا المدعي الأول، لا إلى الغاصب. هو هذا المدعي الذي يدعي ملكه، أي واحد هذا؟ لا إلى الغاصب. أوصل الألف المذكورة بعينه بعد ذلك إذن للغاصب، مخال للغاصب مهيكي. هذا الغاصب هو كان قد أقر بأنه مو مال هذا، مال هذا الآخر، عاد إليه بطريقة. فلما عاد صار إلى يؤخذ منه لأنه هو أقر على نفسه بأنه هذا أغلق. فلم يحصل على شيء في الحالة، ما يحصل طبعا، لأن هذا ذاك اللي كان مدان في الحالتين، ذاك اللي كان بالبينة. البينة حجة متعدية على الكافة. الإقرار حكمه فقط على المقر، أبو البينة هو أخذه، أخذ هذا المال، ما أخذ صار ملكه بحكم القاضي، وهبه لمن؟ للغاصب. للغاصب، مو صار بيد الغاصب. هذا المقر الذي أقر قال هذا مو مالي، هذا مال الغاصب، يعني قال هذا مو مالي، مال هذا الغاصب. الغاصب قال ليس مالي، هو مال الشخص فلان، أنا قصبته من فلان أخذته. أي نعم. فيأخذ من الغاصب يعطى المقر له. لماذا يا شيخ ما يقول؟ صار ملكه وصل إلى مخلص. مو هكذا ابني، مو تقول جاء من الهبة، هو مدعى ابتداء قال هذا مالي، جاء أبو البينة قال هذا مو ماله، كذاب، هذا مالي وأثبت ماله، انتهت. صار هذا المالك الأصلي وهب هذا المال إلى الغاصب، الغاصب كان قد أقر بأن هذا المال للمدعي الأول ذاك، فلما صار بيجي أنت قال اعترفت هذا مو مالي، مال فلان، ها يأخذ منه نفطه يا له. يا شيخ إذا المقر للمدعي الأول أقر له، لماذا ما يكلف بالألف للمدعي الأول ثم يرد هذا؟ لأنه يعني جت الكيستم، هذا يبثل لك كيف أنه الأمور يأخذ الإنسان بكلامه أو بإقراره أو ببينته وشنو حكمه، زي مثل لك هذا لأجل تمرين، يعني كيف يكون الأمر. هذا هو، هذا أبو البينة بينته قوية، قال هذا مالي ليس مال المقر، زي يقر عن نفسه يقول هذا أنا مالي أو الطاجية أو مال الحكي كله. الإقرار حجة قاصرة إلى البينة، حجة متعدية على الكل. شنو مضمون البينة؟ أن هذا الشيء مال هذا أبو البينة، فيأخذ هذا المال، صار بيده، انتهينا. قام هذا وهذا المن لهذا الغاصب أو كذا اللي قال هذا أقر بأنه هذا ليس مالي، إنما مال فلان الفلاني. زين خلاص، هذا أبو البينة أخذ المال وصار بيده، أبو البينة صار وهذا المن للغاصب. مو الغاصب قال له انت جاء هذا بيدك الان، قلت مالي هذا، مال فلان، اعطيني لفلان اللي اعترف انه مالي، خلص كل يعني دليل إثبات أخذ حقه. نعم. دائرته. طيب شيخنا وبالبينة أخذ كذا. في الصورة التالية ماذا يفعل القاضي؟ يفعل القاضي في حالة الدعاء الأول أن هذا المال ماله وأقر المدعى عليه. ثم جاء مدعي ثالث وأثبت بالبينة أنه حق أنه له غصبه الغاصب منه، فحكم القاضي به لصاحب البينة. هل الغاصب الأول المقر للمدعي الأول يتحمل قيمة المقصود؟ مو يتحمل صاب هذا أقر، شخص أقر بشيء بيده. لا، في حالة ما إذا لم يهبه صاحب لا لا سحله باقي ما أقبل ميز بجا نهبه شنو؟ لا ما وهبه. أقول لك شنو بس جاء وهبه يعني باع كل شيء. لا شيخنا، جاء مدعي أول فادعى أن فلانا غصب عليه هذا الشيء، فأقر ذلك المدعى عليه بأن هذا المال مغصوب هو لفلان. مو هذا للمدعي. للمدعي. أقر أنه للمدعي. ثم جاء ثالث لقدوم المدعي الثالث أو ثاني، وقال أثبت بالبينة أن هذا الشيء هو ملك له غصبه من هذا الغاصب. فيحكم به القاضي. هنا قال يحكم به القاضي لصاحب البينة. أثبت بالبينة. واضح. ما في إشكال عندي هنا. يقول هنا بعدين وصل المال إلى الغاصب بطريقة الهبة أو غيرها. تمام؟ أنا أقول فيما لو لم يعد المال إلى الغاصب، هل يضمن الغاصب ما أقر به للمدعي الأول؟ لا، صدق هذا المال لهذا. عين المال هذا خلاص بالبينة. رجحت البينة. بالبينة حجة متعدية على الكافة. واضح. ولذلك شوف على هالمسألة، مسألة سريان البينة على الكافة، رتب عليها كما ينقل على الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، قال لو شهد شاهدان زور بأن هذه المرأة هي مطلقة وليست هي زوجة فلان، شهد زور، فحكم القاضي بشهادتهم. هذه الحكم مبنية على البينة وهي شهادة شهود، ما عرف أنهم شهادة زور، أخذ بالظاهر أخذ كذا بالتزكية والتزكية باطلة، صدر الحكم. هذا الحكم صادر له حكم السريان على الكافة، فصارت هذه المرأة ليست زوجة هذا الشخص الذي شهد الشهود بأنها ليست زوجة فلان، فسرع الكل، فصارت أجنبية بالنسبة لشاهدي الزور. أجنبية. فيجوز أن تتزوج واحد منهم هذه المرأة. ظاهرا وباطنا وظاهرا. هذا هو هكذا. هذا فرد بها، لكن هاي تعليله. قال إلا أنه إذا أوصل وين؟ إلا أنه إذا أوصل ألف المذكور بعينه بعد ذلك إلى يد الغصب بوجه ما كأن وهبه إليه المقضي له أو ورثه منه أو أوصله به أو باعه إليه بطريق الصرف، فيلزم عليه رده للمقر له، لأن الإقرار حجة قاصرة. والفرس المغصوب إذا مات في يد الغاصب وأقر الغاصب أنه كان قد غصبه من فلان، يؤمر بتسليم القيمة إلى المقر له. فإن جاء رجل آخر وأقام البينة على أنه فرسه وغصبه منه، والقاضي يقضي بالقيمة لصاحب البينة. فإذا قضى بالقيمة لصاحب البينة وأخذها لا شيء للمقر له. هذه صورة مسألتي أنا. على الغاصب، فإن وصلت تلك القيمة بعينها إلى الغاصب من جهة المقضي له بالهبة أو بالإرث أو بالوصية أو بالمبايعة، يؤمر بردها إلى المقر له. ولو وصل بالهبة أو المبايعة لا يؤمر بالرد على المقر له، وإن وصل بالميراث أو بالوصية يؤمر بالرد. وإذا قال الغاصب في إقرار نحن غصبنا من هذا المدعي 10 دنانير وكنا 10 أشخاص، يحكم على هذا الغاصب المقر بجميع الدنانير 10، ولا يقال إن الغاصبين 10 أشخاص والمغصوب 10 دنانير، فيلزم أن يضمن كل منهم دينارا واحدة، لأن الغاصب بقول نحن غصبنا من هذا المدعي 10 دنانير يكون قد أقر بأنه قد غصبها مستقلا، لأن كلمة نحن تستعمل أيضا للواحد، ويكون بقوله وكنا 10 أشخاص قد رجح، لكن لو قد رجح نحن المرجح رجح أفراد وليس قد رجح، لكن لو قال الغاصب غصبت أنا 9 قد رجع وكنا 10 أشخاص يكون بقول قد رجع صحيح. ما هو يصير علي هذا الذي قال نحن غصبنا، لأن كلمة نحن قد تطلق على المفرد. نعم. لكن لو وكنا 10 إيه خلط بين رجع عن المربي أنه يعني بمفرده. نعم. لا لا. قال وكنا 10 إيه كانوا كتبت بعد. يقول وإذا كان الغاصب إيه؟ بإقراره قال نحن غصبنا من هذا المدعي 10 دنانير إيه؟ وكنا 10 أشخاص. إيه؟ نعم. يحكم على هذا الغاصب المقر بجميع الدنانير 10. إيه هو ولا يقال بيقول. إن الغاصبين 10 أشخاص. إيه هذا بقول لك. هاي مسألة ثانية جايين لما وقع منا هذا الغصب كم كانوا القدر؟ قال لأن الغاصب. الغاصب هو كان 110. مو 10 كلهم مدوا إيديهم وغصبوا. واحد منهم غصب. نعم. لكن دا يقول إحنا لما غصبت هذا نحن قلنا 10. لأن الغاصب بقول نحن غصبنا من هذا المدعي 10 دنانير يكون قد أقر بأنه قد غصبها مستقلا. إيه لأن نعم. كلمة نحن تستعمل أيضا للواحد. إيه ويكون بقوله وكنا 10 أشخاص قد رجع. لكن لو قال الغاصب غصبت أنا 9 الأشخاص الفلانيين 10 دنانير فالظاهر أن المقر يضمن دينارا واحدا فقط. إيه؟ ما لم يثبت غصبه واحد هذا يعني قال أنا والتسعة. نعم. يعني هو واحد. نعم. هذه كلها على يعني مسائل مسائل استعمالات. أو أنا وتسعة. لا هو يقول يكون قد أقر نحن. أنا يعني أكد. أي كلمة أنا. ثم قال وكنا 10 قد رجع عن إقراره والرجوع عن الإقرار في الغصب لا يقبل. لا صح. كذا شيخنا. الرجوع عن الإقرار في الغصب. لا مو مسألة رجوعنا هنا تفسير العبارات. شلون يتكل نحن الملك نحن ملك الفرات. نحن رئيس الدولة نحن للتفخيم يعني هو واحد زي هذا فسميه نحن موجودة هذه إيه؟ ثم هنا مسألة لما بالقرآن الكريم نحن قدرنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا من نقول أنا مثل لما في مناجات الله تعالى لموسى إني أنا الله يحتمل شيء آخر لا لكن لما نحن ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يحتمل الملائكة ها أعوانه ما حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين تنظرون تردون أن كنتم غير الجي ونحن أقرب إليه بملائكته لأن الملائكة هم أعوان الله تعالى لا يحتمل أنه فعله بذاته الشريفة بس المناجات يا إني أنا الله لا يحتمل إلا هو هذا فأساليب اللغة العربية تستعمل في ترتيب الأحكام شلون أرتب عليك حكم شلون أعرف شنو إرادتك عن طريق ذو الكلام ذو الإشارة طيب شيخنا إذا أقر إنسان بغصب شيء ثم رجع عن إقراره ما يرجع لأن تعلق به حق غيره وأفصح عن إرادته ما نقدر نقول إلا إذا يجي واحد يقيم بينة على أنه هذا كاذب أو هذا المقر هو نفسه ثبت كذبه كما لو قال أنا كنت شاهدا في العلاقة الفلان في بغداد وأثبت العلاقة بأنه كان في هذا اليوم في البصرة مثلا هذا كذب إقرار كاذب لأنه كذب مادي ثبت يقينا بالتواتر أنه كان في ذلك اليوم في هذا المكان فهو إقرار أيضا كاذب لأن قد يكون يكذب المقر نعم. ولذلك إقرار المريض مرض الموت مديقر هذا ديخبر عن نفسه لكن يكذب بقرينة أنه ديريجي حابي بهذا مو يجي نعم. فالإقرار هذا نعم حجة قاصرة لكن تصلح أن تكذب أن تكذب ليست قطعية مو مثل البينة عرفت هذا إيش هذا الإقرار يمكن الرجوع عنه ليش لأن الإقرار فيه احتمالية احتمال هو إخبار لما أقول أنا مدين لفلان 10 دنانير أنا دا أخبر بأن لفلان له علي 10 يعني فكي ماري أنه تعلق بذمتي هذا المبلغ فيما مرة ودا أخبر عنه فلما أقول أنا مدين فيه معنى الإخبار كما أن فيه معنى الإنشاء مو إخبار إقرار لما ذاقر أنا ندين لفلان كأني أنشأت حق علي بكلامي هذا مو أخبر الآن لا أقول أن فلان يطلبني يعني أنا أنشأته. فالغالب في الإقرار هو إخبار لكن يحتمل الإنشاء يحتمل الإنشاء. فمريض مرض الموت ما يرجح فيه الإخبار شو يرجح فيه الإنشاء دايريد بهذا الإقرار دا ينشئ حقا للغير عليه بقرينة المرض وإلا الأصل هو إيش الإخبار. وهذا يقع حتى في الأمور الدنيوية واحد يجي يعترف يقول أنا القاتل أو حصلت هذه صارت حادثة قتل جاء واحد يشوف تلقى نفسه قال أنا القاتل إيش هذا شون هذا لا حد متهمة لا حد كذا متورع عن القاتل. فالمحقق يعني شنو هالعجب هذا أمر بتوقيفه ظل يتحرى ظل يتحرى تبين أن القاتل ابن هذا ابن هذا ابن المقر. فجاب هذا القاتل الحقيقي وتعرف الشرطة شو يدق عصي تعليق إلا أنا اعترف قال نعم أنا القاتل. جابوا أبوه المنقوب قال يا أبا هذا بده يقول قال لا أبا ما أخذ قال له قال له تعالوا لك أنت مو عايش قال له هل مو قتلته يا بابا. فتبين شنو هذا اعترف ليخلص ابنه من الإعدام لأن اللي عمره 60 من 65 ما يقم بالإعدام لكبر سنه مؤبد 20 سنة الآخر. فالإقرار هو نعم الظاهر فيه الإخبار ويصدق المقر إلا إذا كان مجنون أو سكران أو أما في حالته الطبيعية أو مكره هذا كلها قرائن تدل على أنه ما يصدق في هذا. لكن صاحي عاقل لا يكره عليه ويقر فالراجح أنه هذا صادق لأن العاقل لا يقر على نفسه بحق للغير مو شيء زين. ولكن هذا الرجحان ليس قطعيا يمكن إثبات عكسه بالبينة الأقوى أو بالقرينة مرض الموت يعني وهكذا. هل يجب على القاضي أن يكرر الإقرار على لا لا لا لا لا على الزنا؟ لا لا الساعة بتسكت شيخنا هذه ساعتكم قد انقطع سيرها بالله فيخشى أن تسقط مقطوع سيرها بقي معلقة بخيط صغير مو هاي دائما اتورض وانزعها وارجعها وكذا قالت تظل علي الا لا اقعدها واخلص منك اطلع على ام دكتور يا شيخ هنا القطع هنا هذا هو ايه اه معلقه يعني لابد من تغيير السير هذا قال صحيح هذا لا ينفع هذا اغيرها ام دكتور نعم اغيرها ام دكتور اطلع السير غدا لا ابعكوا حاجه شوفوا الاشاره ضعها في الجيب شيخنا. أقول ضعها في الجيب حتى. إيه أحسن هو خلاص. بارك الله فيكم. هذا في حالة ما إذا أقر المدعي المدعى عليه. لكن إذا أنكر الغاصب يقول إذا أنكر الغاصب الغصبة تطلب البينة من المغصوب منه. فإذا أقام المغصوب منه شهودا تشهد على إقرار الغاصب بالغصب أو شهدوا بمعاينتهم فعل الغصب تقبل شهادتهم. ولا يشترط في هذه الدعوة إحضار المنقول المغصوب إلى مجلس المحاكمة لا لا. حسب ما جاء بالمذكرة لأن العادة أن يمتنع الغاصب عن إحضار المغصوب طبعا ولا يلزم الشهود أيضا بيان أوصاف المغصوب لأنه وإن كان الشهود يمكنهم معاينة فعل الغصب حين الغصب إلا أنه لا يمكنهم الاطلاع على أوصاف المغصوب فلهذه المعذرة سقط من الاعتبار علم الشهود بأوصاف المغصوب صحيح. صورة حل وفصل الاختلاف في قيمته المغصوب في قيمة المغصوب نعم يصير هذا الاختلاف أقر بالغصب لكن اختلفوا في القيمة بالقيمة إذا اتفق الغاصب والمغصوب منه على المال المغصوب فلا ريب بأنه يحكم بتلك القيمة أما إذا اختلف في ذلك فيحكم بالقيمة التي يدعي بها المغصوب منه ويثبتها لأن المغصوب منه قد أثبت مدعيا بالبينة الملزمة أنه ملك هذا وكما أنه يحكم بينة المغصوب منه يمكن يحكم بينت المغصوب منه فيما لو أقام كل من الغاصب والمغصوب منه البينة، لأنه لو اختلف المقومون في قيمة الشيء، يعني شهد اثنان على أن قيمة ذلك الشيء 10 دنانير وشهد اثنان آخران على أنه 9 أنها 9، فبما أن بينة الأقل نافية ترجح بينة أكثر أبو الأكثر، ويجب أن يحكم 10 دنانير. نعم، لأنه أبو العشرة مثبت زيادة، شلون بالأحاديث الشريفة بالخبر واحد يذكر زيادة، زيادة الثقة مقبولة. نعم، وإحنا نعترض بأن الشهود كلهم عدول، البينتين متساوية، لكن بينة تقول قيمتها 9 وبينة تقول 10، ماكو رجحان بينة على بينة من حيث العدالة ومن كذا، فبيش يحكم؟ من يحكم؟ القاضي بالأكبر، لأن فيها زيادة وزيادة الثقة مقبولة. أما إذا لم يثبت المغصوب منه الزيادة التي ادعاها بيروح بالتسعة على الأقل، مع اليمين للغاصب لأن المالك يدعي الزيادة والغاصب ينكرها، والقول مع اليمين لا شوف ده حل الآن، مسألة ثانية، مسألة أخرى. لا ما عنده يثبت المغصوب منها زيادة، زيادة ما بيش بينة، لا ما يثبتها، قال هم 9 قال 10 وذاك قال 9 مو أبو العشرة، لا ما فيش بينة يا شيخ، ما فيش بينة، جنس قال كلهم مدعين، ما فيش بينة، ماكو بينة، هو يدعي 10 نعم نرحمه يدعي 10 والغاصب يقول لا 9 اي نعم، وما فيش عنده مقومين يقولون ان قيمة هذه 10 اي نعم، اتفقوا على 9 نعم، مو وهو يدعي زيادة ولا بينة له، ما عنده بينة، فالقول له مع اليمين اي نعم، ما عنده بينة تتبع هذه، نعم قول للتسعة. عندي عندي تفضل عندي لا عندي عندي في بيتي في جيبي زيادة تشتي لها بينة، ما فيش بينة ردها نعم، فالقول مع اليمين للغاصب لأن المالك يدعي الزيادة والغاصب ينكرها، والقول مع اليمين للمنكر يعني مدعي. أما إذا لم يثبت المغصوب منه الزيادة وصار توجيه اليمين على الغاصب، فأراد الغاصب إثبات القيمة بالبينة تخلصا من اليمين التي وجهت إليه، وقد بين بعض المشايخ أنه تقبل البينة من الغاصب قياسا على الفقرة الأخيرة من المادة كذا، إلا أنه لا يقبل هذه البينة على القول الصحيح. ليش ما تقبل اليمين رغم أنها بينة؟ لا مو هذا غاصب، هو مدعى عليه، اعترف غاصب، غاصب بين هذا الغصب، وذاك المالك المغصوب منه المغصوب لا يعترف به الغاصب، هو غصبه اختلاف بالقيمة، فهذا مالك هو أعرف بقيمة ماله، دائما ما عنده، لكن يحلف اليمين حتى يتقوى مع كونه هو المالك، مع القرينة هذه يتقوى بيمينه. الغاصب ما عنده ضائع، غاصب مرتكب إيه؟ ما عنده، ما عنده ما يدفع ادعاء الزيادة، ما حق سنيا ما عنده، هذا يقول لك هذا ملكي، جابه هذا علي، ده يعترف هو أخذه، أنا أعرض من ملكي، فللتقوية يحلف يمين كافي هذا، فمو يحلف الغاصب، الغاصب لا يحلف المغصوب منه، لا الغاصب هنا شيء، لا شي يقول ها يحلف الغاصب ها، لأنه مدعي عدم الزيادة، الغاصب، الغاصب قال إذا رجعت اليمين إلى الغاصب يحلفه بل أنا أخذ غير معنى هذا، هالحالة هذه ده يدعي الزيادة مو ايه؟ من اللي يدعي الزيادة؟ المغصوب منه، ذاك منكر، منكر، فهنا لازم البينة واليمين على المنكر، على المنكر. نعم صحيح هذا، قال فعلي أنا قلت على قال لكن إذا كانت عنده بينة المنكر لا تقبل منه البينة، ايه المنكر اللي هو الغاصب عنده بينة على القيمة، عنده بينة على أن القيمة 9 ايه؟ يقول لا تقبل، مو هاي بينة على النفي، يتخلص من اليمين، قالوا إيه؟ ما في أكل اليمين فقط إيه؟ لا نعم، يقولون يحلف يلزم باليمين ولا تقبل منه البينة، هذا مدعى عليه، يعني هو أراد تقديم البينة ليتخلص من اليمين. شيخنا مش إذا ادعى الغاصب أن قيمته 9 نعم والمغصوب منه ادعى أن قيمته 10 لكن ليس لديه بينة، نعم، فحينئذ اليمين على من؟ على الغاصب، لأنه المدعي 9. طيب قال أنا ما أحلف لكن آتي ببينة على أن قيمته 9، هو مدعي طبعا أخي، مش مدعي، مدعى مش عليه، مدعي، مدعى عليه في الأصل هو أن زيادة مدعى عليه بها، أخي إذا مدعى عليه شنو منكر الزيادة، منكر الزيادة، المدعي الزيادة منه المغصوب منه، هو صار المدعي بالزيادة يا أخي، أي نعم، والغاصب منكر الزيادة، منكر الزيادة، منكر، منكر، فعليه اليمين ما نعم، فعليه اليمين إيه نعم منكر هو ما عنده. طيب هو ما عنده بينة. ما هو لا. توجهت عليه اليمين. أجل توجهت عليه اليمين. قبل ما يتوجه اليمين القاضي يقول له ما تقول في أول دعوة المدعي بزيادة. فإن أنكرها قال لا أنكر هذه الزيادة وهو قيمته قلت هاي التسعة. يرجع على المدعي هذا. يقول عندك بينة على الزيادة. يقول لا. فإذا قال ما عندي زيادة ما عندي بينة. فيرجع على ذلك اللي منكر ما عنده بينة. قال له تحلف. تحلف. خلص. قال ما أحلف. ما أحلف توجهت عليه يا أخي. توجهت عليه. أيوة هو يقول هنا توجهت عليه. عليه اليمين ما يخالف ما عنده بينة. لا يزال هو أخي مدعى عليه. مدعى عليه باقي. لا كلام ومنكر. منكر هذا. هو كان ابتداء لو يعترف لو يجيب بينة ينقلب. مثل ما واحد يقول نعم انا اعترف اني مدين لفلان لكن سددت الدين فيثبت تسديده يصير مدعي بالمدعي فهنا كذلك يلا واضح كلامكم متفق مع ما هنا يلا. فعليه اذا طلب الغاصب ان يثبت القيمه التي ادعاها ولم يقبل المغصوب منها الاثبات وطلب تحليف الغاصب على المقدار الذي يزيد عن اقراره لزم تحليف الغاصب اليمين نعم صح. ليس للغاصب حق في رد اليمين ايضا فعليه إذا لم يستطع المغصوب منه إثبات قيمة المغصوب وصار توجيه اليمين على الغاصب من أجل الزيادة التي يدعيها المغصوب منه فقال الغاصب إني أرد اليمين على صاحب المال أو وأؤدي القيمة أو أؤدي القيمة لا يحلف يمين وأنا أؤدي القيمة نعم وأؤدي القيمة التي يحلف عليها فليس للغاصب حق في ذلك حتى لو قبل المالك بذلك ورضي به لان هذا التراضي وقع على شيء مخالف للشرع فهو لغو مش المخالف للشرع يا شيخ هذا هو اليمين توجهت عليه هل توجهت خلاص انتهى وش في اقوال انه لو ان يردها الى لا يرد اذا كان اليمين دائما يقول كل لا تكون مع الذي جانبه اقوى اليس نقول على اليمين يردها على المدعي مو نقول هذا مالك قال يردها بدون رد النقول يسموه رد اليمين ما يخالف هذا توجهت عليه هو مدعى عليه وهو غاصب وما عنده المدعي ما عنده بينة مهيتي ما عنده فيحلف هذا الغاصب مدعى عليه يحلف أما أن يحلف وأما ينكل ما لحق مسألة الرد أصلا الرد هو ليس متفق عليه بين الفقهاء نعم منهم من يقول كافي هذا حكم القاضي وما لا ذلك ثم هنا يترجح هذا القول لأن هذا غاصب واعترف بالغصب والمالك هو أدرى بقيمة ماله من غير يمين هذا لكن لتقوية قد يحلف القاضي حلف رأسا لكن يحلف يقدر يحلف المدعى عليه غير شكل هذا يعامل نعم دقيقة يقول إذا قال المالك إذا قال هذه مسألة مستقلة شيخ. إيه نعم. إذا قال المالك إن قيمة المغصوب 10 دنانير مثلاً. إيه. وقال الغاصب لا أعرف قيمة. خلاص هذا يصدق اللي بيحدد. لكنها أقل. لكنها. يقول أنا لا أعرف القيمة كمية. إيه. لكنها قطعاً أقل من قيمة التي يدعيها المالك. يعني خلاص نزل الأولى صارت. وبما أن الغاصب قد أقر بقيمة مجهولة. إيه. ويحتمل أن يكون كاذباً في قول لا أعرف قيمته. يجبره الحاكم على بيان مقدارها والقول مع اليمين للغاصب على كونه ليس بأزيد من المقدار الذي يقر به ليس أزيد يعني أنه ليس أزيد من هذا المقدار ماشي على قياس يعني أن يحلف الغاصب على أنه ليس بأزيد من هذا نعم لا بس لابد يقول لك كم هي بالضبط لا ما شوف هذا مو دقيقة هذه في الحالة الحقيقة يعني هنا يدعي أنه بالزيادة ما ينكرها لكن يدعي أنه تسعة أقل يعني تسعة ما يخال أقل فإذا ذاك بعد المغصوب منه دي يقول 10 دي يحددها أكثر من هذا هذا متيقن المجهول ما يدن تركه هو يقول ما تزيد عن تسعة مو فهو يعني مقر وميقن بأنها تسعة فرجعت كل مسألة الأولى على كونه ليس بأزيد أيه. ليست بأزيد يعني مقر بالتسعة ايه التسعة بالتسعة مقر بيقول على أنا لا تكون أزيد من تسعة ليست أزيد من تسعة مو هيك زي يقول إذن هو مقر أنها تسعة يقين هذا يقين. لكن ينكر الزيادة لأنه ما متأكد منها لما ما متأكد يكون منكر على حكم المنكر. قال وإذا لم يبين الغاصب قيمته مع إجباره على الوجه المذكور فيحلف أو يحلف الغاصب على أن قيمة المغصوب ليست 10 دنانير مثلا كما يدعي المغصوب منه، فإذا نكل ثبت المدعى به. لا تريد قال مصر من 10 شو الحكي هذا؟ أي ثبت أن قيمة المغصوب 10 دنانير. أدري مو يقول يقول ليست اليمين الأولى أنه ليست بأزيد من 9. أزيد من 9 خلاص متيقن من 9 متيقن بالتسعة. هو ما متيقن نكل. من يعرف حجة على الجاهل ما يعرف ذاك إذا يقول 10 فصير رجعت كالمسألة الأولى. وأما إذا حلف الغاصب على أن قيمته ليست 10 دنانير وبما أنه لم يبين الغاصب القيمة رغما عن الإجبار وقد أقر الغاصب بقيمة مجهولة ففي تلك الحال يحلف المغصوب منه على كون قيمة المغصوب منه 10 دنانير كما يدعي. فإذا حلف فلو أخذ 10 دنانير من الغاصب. خلص رجعت نفس المسألة الأولى. والحال كما هو مبين في شرح المادة كذا أنه لا يعدل عن المادة المذكورة أصلا، فكيف وجهت اليمين على المدعي على خلاف الأصل والقاعدة وقد تعرض صاحب رد المحتار لبيان سبب توجه اليمين على المدعي بهذه المسألة وعد لا مؤكوة. هذا من البينات يكون يعني بعض المدعي يقبل بيمينه يعني إلا بس احنا ما يقولون به ما لا ما لا ما أخذ بيها ما أخذ بيها. نعم. قال في هذه المسألة وعد تحليف المتبايعين في حالة اختلافهما في مقدار الثمن أو المبيع حسب ما جاء في المادة كذا نظيرا لذلك، إلا أنه يرد على ذلك السؤال الآتي وهو أنه لا يتوجه على المدعي يمين أبدا لنص الشارع على ذلك حيث لا مساغ للاجتهاد في مورد النص على من أنكر اليمين أي على أصله. هل قوله لا هنا تقوية موجود عدة حالات. نعم. بشاهدين وشاهد ويمين أي مدعي وقول المدعي أخي موجود هذا في بعضه يعني قول ادعاء المد وقوله وقولنا وأظن هذه المالكية عندهم يستدلون ما أدري والله لهم أمثلة بذلك يعني يأخذون فالظاهر أن الحنفية أخذوا بهذه نعم. أصلهم قوله ولكن البينة على من ادعى وعلى من أنكر هذا هو الأصل أخي بينة على المدعي. هل هذا النص يعني منه أنه ليس هو على قاعدة. المدعي اليمين لا يفهم منها لا لا ما يفهم هذا هو القاعدة البينة على المدعي ومن البينة الشهود والإقرار والاعتراف والقرائن هذا من البينة أنا عندي بينة وهي قرينة أليست ما جاء في قصة يوسف إن كان قميصه قدم كذا كذا كذا والقرآن سكت عنها فقبل هذه القرينة ونزلها منزلة شهادة أو بينة يعني البينة ما يبين به الحق وليست مقصورة على الشهادة فما يبين به الحق قرينة. ألا ترى في خيبر وابن بالعقيق يمكن أو كذا جاء من النظير إلى خيبر يمكن هذا وعند الماد جابوية فلما مسك هذا قال أسلفته النفقة أو أهلكته النفقة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا هذا مسوه بشيء من الأذى عذاب قال لأنه الفترة قصيرة والمال كثير وانت تعترض به نعم ما تخلص هذا فأقر الثاني به فالقرينة تصلح أن تكون دليلا شرعيا وبينا يقضي بها القاضي. نعم. قال هنا قد جاء بحل قال وقد حل بعض الفقهاء هذه المسألة على الوجه الآتي إذا حلف الغاصب في المثال المذكور على أن قيمته ليست 10 دنانير فيحلف اليمين فيحلف اليمين على أن قيمته ليست 9 أيضا ضروري ليست 9 وإذا حلف فيحلف على أن قيمته ليست 8 دنانير أيضا وإذا حلف على ذلك فيحلف على أنها ليست 6 دنانير أيضا وهل مجرى إلى أن ينتهي إلى المقدار الذي لا يمكن أن تكون القيمة أنقص منه عرفا وعادة فيلزم الغاصب بذلك المقدار للواحد ينزل لا يقول إلى أن يصل والله لا لو قال والله لا يعني هو ما يوصل إلى الحد يظل ينزل إلى وقف 7 7 هي المتيقنة لا يتصور أن تكون قيمة هذا أقل من 7 هذا كلام ويكون القول مع اليمين حينئذ للغاصب على أن القيمة ليست بأكثر من ذلك وإذا كانت الدعوة على الغصب ووقعت الشهادة على الملك وإذا كانت الدعوة على الغصب ووقعت الشهادة على الملك قبلت على المثل يعني هذا مملوك للمغصوب منه. للمغصوب منه ولا للغاصب؟ فلو ادعى المدعي الغصب فلم تشهد الشهود التي أقامها على الغاصب بل شهدت على أن المدعى به هو ملك المدعي فقط. نعم. تقبل شهادتهم عند أبي يوسف ويحمل في المدعي على الوجه المذكور. مثلا جاء الشهود ما شهدوش على أنها مغصوبة قالوا لا هذه ملكة. ملكة يعرفون بأن هذه الملكة وبناء على الاستصحاب. أيه؟ الاستصحاب هو إبقاء ما كان على ما كان. أيه؟ فهم يعرفون هذا ملك فلان. أيه؟ ولا يعرفون ما يزيل هذا الملك. أيه؟ ولا والغاصب ما عنده بينة أو المدعى عليه بينة بأنه زال هذا الملك عن صاحبه إليه. ما هذا؟ أيه؟ والشكل دائما القاضي يحكم بإعادة حق المغصوب منه إليه ولم أسمع عقوبة على الغاصب. بابا احنا تنحكي مسائل مالية مو مال غصب هذاك جزائية واحد هاي مسألة ثانية يعني. احنا تنحكي على التعويضات والمسائل المدنية فقط. واحد هذا غاصب يرتكب تعدي على مال الغير يعزر حسب هذا. نعم التعزير ايضا عقوبة له حدود له قصاص او ديات او تعزير تعزيرات تعزيرات هي كل معصية لم يرد في الشرع عقوبة لها كل معصية كل معصية سأتت الزور إلها معصية هاي عليها كذا خيارة أمانة مزي شنو كذا ويل لكل همزة لمزة هذا عليه عقاب في الآخرة لكن إذا أمكن إثبات هذا الهمز واللمز عاد يصير عقوبة إلا الأشياء المعاصي التي لا يمكن إثباتها أمام الشرع فتكون عقوبتها في الآخرة. أما يمكن عقابتها ككذب مثلا أو خيانة أمانة أو ما إلى ذلك أو سخرية أو أي شيء كان الذي هو معصية ويمكن إثباتها عليها عقوبة تعزيرية. العقوبة التعزيرية التي يقدرها القاضي وقد تكون بالنظر الشجر تبدأ نعم نظر الكذب وتنتهي إلى الجلد تنتهي إلى القتل عند المالكية القتل نعم يصل للتعزير حتى عند الحنفية الذي اعتاد على نهب الأطفال أو خنقهم أو اللواط بهم أو ما لا ذلك قتل يصل القتل إلى نظر الشجر إلى رفع الصوت عليه ما تخجل يا فلان تفعل هالشيء هاي كافية للرجل بالمروءة أكو واحد شاهد عبارة تشكره القاضي ما يقول له الشكل فالتعزير هو يقدرها القاضي نظرا لحالة الشخص سوابقه ما عنده سوابق الجريمة العصية وهكذا وهي من سعة الشريعة العقوبات المقدرة عقوبات الستة بالحدود والقصاص والديان وما عداها كلها تعزيرات والتعزير قد يصل إلى القتل. شيخنا يلاحظ هنا أن الفقهاء الحنفية يتحاشون أن يجعلوا اليمين بأي حال في جانب المدعي كذا شيخنا لأنه يخالف القاعدة عندهم القاعدة بناء عليه ردوا حديث القضاء بالشاهد واليمين قالوا هذا يخالف القواعد وردوا لا هو هم هنا قالوا في القسامة أنه يبدأ بأيمان المدعى عليهم لا المدعى عليهم الذين يحلفون لكن بعض الراهب يحلفون المدعي أدي صحيح هذا لا لا لا لا هذا صحيح هذه هي القاعدة هم يستدلون بهالأشياء هذه بل ما صحيح مثل هذا فإن لم تكون رجلين فرجل وامرأتان فيستدلون أنه الرجل وامرأتان ما يصح الحكم بالمسائل بامرأة فيردون عليهم البقية يقولون لا مسألة الجارية التي قالت أنا رضعتكما النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى قال تقول هاي من الذي صدقت أو كذا قالت لقد ما شهدت وكيف وقد رضعتكما فمسألة ما يحكم به القاضي أوسع مما تشهد به الشهود يعني هذه مو على الحصر هاي لإثبات الحقوق للحفظ الحقوق يعني وسائل حفظ الحقوق هي أوسع من وسائل الحكم أو بالعكس من وسائلها يا أيها الذين إذا تدايتم بجلد فاكتبوه فالكتابة هي وسيلة إرشادية لما تحفظ به الحقوق، لكن ليست هي الوسيلة الوحيدة. واحد ما يكتب، لكن أكو وسائل أخرى للإتباع، وسائل الحفظ الحقوق رجل وامرأتان أو بالشهادة بصورة عامة، لكن ليست هي الوسيلة الواحدة للحكم. طرق القضاء أوسع مما من طرق ما يثبت به الحق. ده يردل؟ يردل.